يعني قال لا تهجموا. الثاني طيب، كأنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلة في عدم المبادرة بنهجه، وله ما نهاهم عن المبادرة ولا غضب عليهم عن المبادرة، لكن أشار إلى علة تدل على أن الأفضل عدم المبادرة، حيث قال لا تهجموا لأن هذا مفسد. أفهمتم هذا يا جماعة؟ طيب، المناقشة ربما تفتح علينا أشياء ممكن نذكرها في الدرس، هذه أظن لم نذكرها، لكن على كل حال مفهومة. طيب، هل في الحديث ما يدل على وجوب تطهير المساجد؟ أي نعم. إيه هل فيها دليل؟ هل في دليل؟ نعم. نرجع. إرهاقه بذنوب من الماء. إيش؟ إرهاقه بذنوب من الماء. إرهاقه بذنوب من الماء. ما يصلح على التأويل. ما في دليل. نضع عليه ذنوب من الماء. إيش؟ نضع على المكان الذي فيه نجاسة ذنوب من الماء. يضع عليه ذنوب من الماء. والماء في وصل الذنوب. يعني يضع ذنوب الماء معناه يجب الدرو يقعد فوق يصب عليه يصب عليه. طيب، هل فيه دليل على انه واجب؟ من اين تعمل؟ ان المساجد لا لا ما تعني انا اقصد الدليل مبادره الصحابه لا لا أنا أسأل هل في هذا الحديث دليل على وجوب تطهير المساجد من نجاسة؟ هذا السؤال. طيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يريق عليه ذنوبا من ماء. طيب، وهذا الأمر هل يدل على فرض كفاية أو فرض عين؟ طيب، وجه الدلالة. ولو كان ولو كان كمل. طيب، هل في الحديث دليل على رد قول من يقول ان الارض تطهر بالشمس والريح؟ علي نعم. إذا ليس فيه دليل على أن الأرض لا تطهر بالشمس والريح، ليس فيه دليل، لأن الجواب عن ذلك يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أمر بإيراد ما عليه للمبادرة في تطهيره، لأن الناس محتاجون للمسجد. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث في باب المياه، فما هي المناسبة؟ لأن كان يتوقع الإنسان أن تدرك الغار في إزالة النجاسة، فهنا ذكر قيلة قتادة في حديث أنس، فما المناسبة؟ من؟ سليم؟ ها؟ شلون؟ أقول القاعدة إيه؟ إنك ما مناسبة في ذكر في ذكرها في باب المياه. يعني المناسبة أن الماء هو الذي تزال به النجاسة. نعم، يقول نوجه المناسبة أن الماء هو المزيل للنجاسات سواء على الأرض أو على غيرها. في حديث ابن وقت الليثي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، إشارة إلى قاعدة ذكرها الفقهاء

الدرجة التامة الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبث المقام المحمود الذي وأكثر من كل الدنيات. نعم. إيش؟ بناء على القاعدة. من أين هذه اللغة؟ معهود. لا غير معهود. بناء بضم الباء. ها؟ مصرية تكون في القائمة لا بأس كل بناء ليس المصرية على كل هذا يقال بناء اللحن كثير مثل قوله على أن يعني تحضروا مسألة السؤال يقول هل إذا شرك الكفار الآن في الماء هل يحرم علينا أن نشرب به؟ نقول لا ما يلزم. نعم لا لا ما يلزم يعني كما لو رأينا مثلا امرأة لا تلزمها صلاة الجمعة هل يجوز أن نبيع عليها بعد أذان الجمعة؟ نجس لا ناس ما أخذ نعم إيش نعم ايش نعم يحدث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه ولي ما يصح لكن لكم انه لا يمكن ان نحمل الحديث العام على مسألة خاصة ما تقع الا من الا مرة بعد اخرى هذا هو الضابط الانسان يعرف الفرق وانا ذكرت لكم نظيرة ليس من البر الصيام في السفر يعني لا يكون الصوم برا في السفر على في مثل هذه الحال انت لو أهل وأصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى ما الذي تبين لنا مما سبق من الأحاديث في حكم شرب الشرب يعني في الذهب والفضة من الكبائر هو أم من الصغائر لماذا؟ لترتيب الوعيد عليه والقاعدة عند العلماء أن كل شيء رتب عليه وعيد فهو من كبائر الإثم طيب لو شرب في آنة الماء محمد حامد آنة الماء جائز أيما أغلى الماء سوى الذهب والفضة أغلى الماء طيب كيف يكون جائزا وهو بذهب والفضة حرام إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد العلة أن الآن في الذهب والفضة في الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة ولم ويبقى ما سواهما على ويبقى ما سواهما من العلة غير معمول لا ويبقى ما سواهما على الأصل على الأصل وهو الإباحة طيب إذا قدر أن استعمال الماء لهذا الرجل المعين من الإسراف إذا قلت أنه من إسراف حق شخص معين يجوز نعم لا لماذا الدنيا قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صحيح وعلى هذا يكون الناس يختلفون بعض الناس ربما إذا استعمل الماس يقول ليس حراما والثاني يقول لأنه حرام في حديث عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر وأيما إهاب دبغه فقد طهر ودباغ جلد مجد طهورها ويطهرها الماء والقرض ما هو ما هي او ما سبب هذه الاحاديث يحيى؟ ما سبب هذه الاحاديث؟ لا اختلف العلماء في ما سبب ما لا تعطوا ما حكمها سبب الاحاديث. سببها من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الحميد ولا أقول المسؤول الأريح لكم كيف؟ ما سمعنا أن رجل له سماء إلا إذا كان له رأسا. أنس لأننا أعطرنا شك عليك قال اسم الحقيقة عبد الحميد. والله يا شيخ الأوراق أم سعودي ولكن الاسم اسم الشهرة عبد الحميد لأن العائلين بن عبد الحميد هذه إذا بجدا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمامه أو مر أمامه بشاة جر مات حتى أنفها فقال لو أخذتم لباسها لو أخذتم هذا نعم. طيب إذا سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة جر وهي ميتة وعرض عليهم الأهل إهابها فقالوا إنها ميتة فجاء بالأحاديث بها واختلفت العلماء بناء على اختلاف الرواة. كيف اختلاف العلماء في حكم هذه المسألة؟ شراف ينتهي على الأقوال المشهورة والتي أقوى بها. نعم نعم نعم نعم هذه اصول الخلاف اصول الاقوال فيها انها اما الصهر المطلقه او لا الصهر المطلقه او فيه التفصيل. طيب بناء على القول بان كل اهاب دبغ فانه يطهر لو دبغ الانسان جلد حمار سامح يطهر ويستعمل شيء نعم وعلى القول بأنه لا يقول لو أنه دفغ جلد شاة ميت رهيب نعم طيب. القول الراجح عندي أنه لا يطهر إلا ما تحله الزكاة أي لا يطهر جلد ميتة إلا إذا كانت تحله الزكاة لأنه يكون كالثوب إذا تنجس فطهر وأما ما كان نجس العين من أصل خلقة فلا يطهر بالدباغ هذا أقرب الأقوال عندي والله أعلم. نأخذ الدرس الجديد الآن عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. أي فرق؟ نعم سبحان الله كل أن يتعاقب الجلد. طيب ناخذ الفوائد إن شاء الله. في حديث ابن عباس من فوائده أن دبغ الجلد يطهر لقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر ولكن شرط الدباغ أن يكون مزيلا للنتن والرائحة الكريهة أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر شيء. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن أي إهاب دبغ فقد طهر حتى لو كان إهاب كلب ولكن الراجع أن هذا العموم يكون عموما معنويا على حسب الوصف الذي ورد عليه فلا يختص بذلك الجلد أي جلد تلك الشاة المعين فالعموم نوعان عموم في كل جنس وعموم في جنس مقيد بصفة فهنا إذا دبغ الإهاب ما دمنا عرفنا أن سبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض بشاة يجرونها